كان كذلك الأخ مصطفى بانت له شبهة يعني في كلامي أنا في النهي عن لباس الحرير يعني. لما قلنا قال حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها محرم على ذكورها. قلت هذا النص فيه أنا من خلال السياق اللي بين يدي استفيد منه أن النهي عن لباس الحرير والذهب لا الجلوس عليهما ولا الشرب فيهما ولا الأكل منهما. هذا ما أستفيده من خلال حياة الصحابة العامة العملية، ثم أخذ شيئين من ذهب وفضة ظهر لي كله المقصود به اللباس والتحلي. هو اعترض عليه قال لي مقصود ما ليس المقصود ما فيه إلا الإباحة مطلقا في حد ذاته. قلت له لا أنا يفهم من هذا بحد ذاتها. فوجدت أن ابن عبد البر يشير نفس الإشارة يعني، تكون راجع المسألة وابحثها يعني عنده شيء زيادة على ما سأقول يعني. شيخ هل هناك تفريق بين الجلوس واللباس؟ طبعا لا أتذكر من، ولكن وجدته يستدل خطأ منه وهذا تكلمنا عليه الأخرى. لا لا شيخ، يستدل عن اللباس الأحمر بالنهي عن المياثر الحمر. الحمر هذا خطأ، والمياثر هم يعني شيء يجلس عليه، هذا خطأ. فاستدل بالنهي عن الجلوس، هذا خطأ، عن الحاق به اللباس. شيخ يعني الذي ينهى عن الوضوء في آنية الذهب والفضة شيخ خطأ مخطئ. مخطئ اللي منهي عنه هو باكسي مصطفى. بقى ارفع صوتك. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، قال أبو عمر هذا لفظ عموم والمراد منه الخصوص بإجماع، لأنهم لا يختلفون أن مالك الحرير والذهب وحبسهما للرجال والنساء سواء. أنا ملك الحرير. قال مالك الحرير هكذا ولا ملك؟ أن مالك الحرير والذهب. ماشي. لأنهم لا يختلفون أن مالك الحرير والذهب وحبسهما للرجال والنساء سواء حلال، سواء حلال ذلك كله لهم، سواء حلال ذلك كله لهم أجمعين. والمراد بهذا الخطاب لباس الحرير ولباس الذهب دون الملك وسائر التصرف، فلا يجوز للرجال التختم بالذهب ولا أن يحلي به سيفا ولا مصحفا لنفسه ولا يلبسه في شيء من الأشياء. وكذلك الحرير لا يلبسه الرجال بحال من الأحوال، إلا أن العلماء مختلفون في المقدار المحرم منه. تضح الأمر؟ شو المنهج ديالك؟ هو كذلك. شو المنهج ديالك؟ كيف بس؟ كين شو المنهج ديالك؟ أو معي هو؟ هي معليش. لو كان الآن أنا حبيت الفهم هذا، لو كان قول النص يأيد هذاك الفهم. معليش ها إحنا لازم قبل كل شيء نعمله على حسن الفهم، وبعد كين القول النص فيه دلالة على ماذا؟ على حسن فهمنا. قد ينبو الفهم شيخ. ما عندك أنت؟ طبعا هلا يعني كلام ابن عبد البر حلو يعني زاد زيادة علي أنا. قال أبو عمر هذا لفظ عموم والمراد منه الخصوص بإجماع. علاه دعوة إجماع؟ لأنهم لا يختلفون أن مالك الحرير والذهب وحبسوهما ملك الذهب والحرير، وقال أن ملك الذهب الحرير والذهب وحبسوهما للرجال والنساء سواء. الرجل يملك الذهب، إذا قلنا التحريم مطلق يجب الرجل ماذا؟ أن لا يملك ذهبا ولا يشتغل في ذهب ولا يفعل سادة، مزموش يبيع الحرير، مزموش يدعم مع الحرير، مزموش يشري الحرير. هو زاد علي آن العلم مما آتاه الله من العلم والفهم. فن وراه زاد علي أنا زاد زيادة بشي الفلاسفة يقول لهم إلزموا حدودكم. لكن كنا بعد ما قال فلا يجوز للرجال، لا لا قال لك يجوز للرجل أن يملك لا أن يلبس. قال لك المقصود به هذا عموم أريد به الخصوص، وهو ما يأتي به سواء حلال ذلك كله لهم أجمعين. والمراد بهذا الخطاب لباس الحرير ولباس الذهب، المراد به النهي عن لباس الحرير ولباس الذهب. نعم شيخ. فأنا وياه متفقين على هذا الأمر. هذا شيخ إلى هذا النقطة فقط يكفينا. مال شيخ قال دون الملك وسائر التصرف، قال فلا يجوز. فأي شيخ هنا فلا يجوز للرجل التختم دون الملك. التختم لباس يعني يدخل في اللباس. هاي شيخ لكن بعد قال ولا أن يحلي به سيفا ولا مصحفا لنفسه، هذا ليس من اللي نفسه. معليش هو عنده نصوص أخرى ما يهمنيش. ها أنا أتكلم الآن، أنا اللي يهمني الآن ما نجرني ناقد في ابن عبد البر، أنا نمشي مع عبد البر في حسن توجيه هذاك النصوص على أن المقصود به ليس الحرمة المطلقة. أذكر مغير لباس، أذكر استعمال آخر قضية مثلا. معليش هو دوك الآن عنده نصوص أخرى، عنده نصوص أخرى عول عليها، لكن الآن من حيث النص الأول لأنه وياك نتكلم عليه خصه باللباس وتوجيهه في هذا التوجيه جميل جدا. ها مش مبقات من راوية، ما يبقى لم يبقى لك راوية. واضح الأخ مصطفى؟ لا أنا اللي يهمني دائما بدل وأنا أتكلم هذا يعني يهمني منهجية التعامل مع النصوص، هذا اللي يهمني في الحلقات الداعية. أعظم شيء كيف يأخذ الطالب هذا المنهجية في أن النصوص يفهمها بدون ما يعكر عليها الجو هو بنفسه. إنسان يكون نصوص يسد الفهم ديالي. أنا لا تقول سد فهم كنت أبيت إلا خلنا نكسب في المال يعني. فما يندرب ليش نفس؟ يا خلاص الآن دربت تقول الآن ولا وزوز الآن إذا الشاهدين عدل تقبل منهم شو صار؟ بك الآن على الأقل بين لك أن المقصود به اللباس ولا إشارة هكذا من النصوص. بكلام ما قلت أنا وقالوا ابن عبد البر يتبين لك أنها اللباس. هو كلامك هو كلامه. ما شاء الله. نتمنيت لو كان عضد هذا الشيء. ليش؟ ها عضد بإجماع أنه يجوز له ملكه وبيعه وشراءه وغير ذلك. معناتها إجماع سليم جدا أن الرجال هذا الإجماع لا يعني نقول إحنا لا اختلاف فيه أن الرجل يبيع الذهب ويبيع الفضة ويبيع الحرير ويملك الذهب ويملك الفضة. إذن هذا هو الذي جاء ذكره هو هذا ينبى بأن النص ليس المقصود منه العموم وإنما خصوص. هذا اللي حب يقول لك هو قال لك ما دام الرجل يملك الذهب ويملك الفضة يملك الذهب ويملك الحرير ويبيع الذهب ويبيع الحرير إذن دليل أن المقصود من وهذا الإجماع معروف ما محتاج مش تدلل عليه، هذا الإجماع ثابت يعني ما محتاج تدلل عليه. إذن بهذا يتبين على قلت هو زاد علي أنا شيء الحق يجي مع عند غيرك تقبله، وهذا التوجيه منه سليم جدا جدا جدا. وهذا حبيت نبين لك أنك يتعامل مع النصوص تعامل هكذا، خاصة قلت أخذ ذهبا وحريرا ما نظنش خذا طرف تحريك أنه لباس ولا كذا هذاك المعتاد عليه ولا خاتم وغير ذلك، وقال حل وحرمنا الإناث يعني. فالصحابة لم يفهموا هذا التحريم المطلق وهذا التحريم واضح الأكل. إذن هو هذا اللي حبيت نقول لك ابتداء يعني سلم للحق بعد بحث على رأيك ما عليش مشكلة تعرف من هجتنا احنا لا ننازع هذا حق أهلا. لما أخذ عمر يمين وبشماله ما يدخلش ضمن قضية مثلا الملك والمتاجرة، يدخل ضمن يقول محتاج كون النهي جاء مقصود الكل، حتى البيع حتى الشراء حرام عليهم مطلقا اللي انت حبيت تستدل به في البداية الشرب والأكل وغير هذا. قلت لك أنا المحرم بهذا النص هذا لباس فقط، وأما بقية ذلك الجلوس والملك والأكل والشرب ثابت ما نقدرش ننهى عنه هان. لأن الأصل فيه الجواز، الأصل فيه أنهم يتعاملوا مع الذهب مع الفضة يلبس يفعل كل شيء هذا. شيخ أكل وشرب فيها نص هذا والخصوص فهم معي منيح رشيدة لأن أراني نحاور فيه الأخ رشيد أنا متبع منيح يا شيخ والله ما كتبع منيح نرى نتكلموا على النص اللي بيدينا لما أخذ قال حلال وحرام نتكلموا على هذا النص. قلت له دليل من قبل أنه كان جميع الذهب والفضة يجوز استعماله للرجال والنساء على سواء، تختم لباس أكل شرب مش عارف وش حبيت. ثم جاء قال حلال حرام، عرفنا أن المقصود بالحلة والحرمة هنا هو اللباس فقط وليس زيادة على ذلك ملك الذهب ملك الفضة بيع الذهب بيع الفضة إلى غير ذلك، مش ذات مقصود من النص في حد ذاته، وإنما خلينا نقول أن هذا يعني ماذا الحياة العامة نتاعهم. فهمت الأخ؟ هو مش المرة يعني أنا اللي يهمني أكثر شيء واللي يهمني هذا يعني توجيه النص من البداية توجيها سليما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولهذا ابن عبد البر لما قال الملك للذهب وملك الفضة قلت زاد أعطاه قوة لما قلت أنا هنا حمنحي في حد ذاتها، وعنده دليل هو أقوى مني أنا، ذكر إجماع على هذه جواز الأشياء هذه. أنا قلت العهد النبوي هذا يغلب يبعد يعني الجلوس والشرب، كانوا في حالة من الفقر مدخل، فإن ينهى عن شيء ماذا هو واضح، يستطيع في تفعل المراتس في الراجل وغير هذا، واضح الحين. كان رجل يحرم عليه أن يلبس لباس النساء ويجوز له بيعه، بيعه بشرط ما يكونش فيه فساد، ماشي، بشرط ما يكونش فيه فساد يعني. ما لازم نحطه كما تقبل اعترض علينا شيخ، يعني الذي يحرم من كل وجه هو المحرم على الجميع، ليس فيه تفريق بين النساء والرجال. وهذا باش طول عليك حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها. تصريح باللباس، حبيش نقول لك النص هذا ابتداء حتى تتعود تتعامل وهاك النص الحال. طب هذا مثلا يزول الإشكال، لكن يعني لا لنا بواقع شيخ، وانا قلت لك وجاد إجماع ابن عبد البر علي أنا إشكال شيخ، خلاص انتهى انتهى الأمر، ما نقدرش ما نقدرش نزيد معك، اسمع لي شوية عنادي شيخ. أنا قلت لك هي المنهجية في الاستدلال. الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم، أنا إشكالي اللي وقع لي وين وقع لي شيخ، انت كيف استدلت بالواقع تاع الصحابه على انه، قلت لك انا من الامور هذه قلت لك من قبل، قلنا من الامور التي تساعدنا على فهم النصوص وتوجيه النصوص حياه الرسول والصحابه عمليا، قلتها لك من قبل. هذا كثير من الامور نستطيع ان نستفيد منها من حياتهم العامه. علاش قال الرسول ما انا عليه واصحابي؟ العملية. إيه هذا اللي حبيت نقول لك أنا، وأنا خلاني إن هذاك الحياة العملية اللي تخليني نقدر نوجه النص التوجيه السليم، لأن شيء لا يغلب وجوده عندهم من حالة الفقر اللي كانوا فيها الصحابة والرسول. كين أفراد قلة اللي يملكوا أموال من الصحابة، مجتمع كامل فقر، ثم يأتي النبي يقول حلال وحرام، معناتها أشياء قليلة عند ناس. قل لا، إذن الدليل على ماذا المقصود به هو لباس وليس شيئا آخر. زاد ابن عبد البر أعطى قوة لما قلت أنا أن هذه الأشياء يجوز الرجل أن يملكها وأن يبيعها وكل شيء هذا. إذن أصبح النص غير مقصود به العموم وإنما مقصود به اللباس. هذا اللي حبيت نقول أنا ابتداء، ثم أثناء بحثي يعني وجدت هذا النص، وما أردت أن أبتدي لك به حتى نزيل لك هذيك الفكرة أن لازم نص باش نوجه النص، فهمت الآن؟ وعلى ما أظن في هذه النصوص اللي بين يدينا مرينا بها، وعن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب بآنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما، وعن لبس الحرير والدباجة، وقال لبسنا الحرير، يعني هذه النصوص تساعدنا، وذكر لفظ لبس الحرير ونهى عن لبس الحرير والدباجة، فهمت الآن؟ يعني لماذا أنا سلكت هذا المسلك معك والنص قد وجدته مما يزيل الإشكالية، سلكت حتى نبين لك، نقول لك أحيانا يعني نستطيع ولو لم نجد هذا النص بين يدينا نستطيع أن نوجه كلام النبي التوجيه السليم الصحيح في حد ذاته، خاصة بعدما كنت نبحث يعني وجدت ابن عبد البر أشار إشارته قوية على كلامي أنا بزيادة، يعني ولو أنني أنا جعلت الواقع الذي كان يعيشه الرسول مع الصحابة من أعظم ما يدل على ذلك، وزاد بعدها إشارة بسيطة وهي ملكه وغيرها، وهذا كانت مسلمة عنها، يجوز الرجل اللي يملك الذهب قناطير مقنطرة، كما قد زين الناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أي نعم، اسم الكلام يضعف العموم، ها تخصيصه هذا يضعف العموم. لا هو من بعد يجيب النصوص الأخرى، يعني هو كان يقول في هذا الحد، حتى اللي هنا في حد هذا الحد هنا، هذا في هذا الحد يقبل، وهو أن المقصود به اللباس، ثم أضاف بعد ذلك نصوص أخرى اللي فيها نهي عن التحلية، لأن خاطر سموها إداوة النبي كانت مضببة بالذهب، يعني من حيث الاستدلال نجد به من حيث الاستدلال بتاعه في العموم في النهي للرجال عن الذهب، فقال هذا النص ليس مقصود به العموم. علاش؟ لأن الإجماع يمنع ذلك، وهو أن الرجل يمتلك الذهب ويمتلك الفضة، يمتلك الذهب والحرير ويبيع الذهب، لو كان النهي يصبح النهي عام، حتى ملك الذهب لا يجوز له أن يمتلكه، والحرير لا يجوز له أن يمتلكه، ولا يجوز له أن يبيعه، ولا أن يمسه بعد ذلك. واضح الحين؟ هو ذاك. شيخ، هل ذكرتم حديث الصحابي الذي اتخذ أنفا من ذهب؟ ذكرتوه؟ ذيك ضرورة ما نحتاجه. شيخ ضرورة؟ ذاك ضرورة ما نحتاجه. لأن النفو راح خرب أنفن من ماذا؟ من فضة. الصحابي أنت ها؟ الصحابي استفاد فيه النهي عام. الصحابي استفاد أن النهي عام عن الذهب مطلقا واتخذ أنفن من ماذا؟ من فضة. فأنتن عليه فقال له النبي لو اتخذتها أنف من ذهب يعني هذا حتى لا يحصل لك شيخ لهذا الضرورة ولا للجواز ضرورة للبراءة الأصلية شيخ معليش احنا نقول مثل هذا النص هذا مع الآخر يدل على أن هذا الأمر للضرورة يعني بالنسبة إليك اضطر إلى ذلك يعني هذا لأنه نوع من الزينة يعني كما رأوا يديروا دق السنان بالذهب وغيرها بكذي كانت الذهب الوحيد الموجود لتغليف الدروس يعني يعني المقصود دروس اللي هي مصابة يعني نتكلمش الذي يفعل هذا للزينة لا يجوز ذلك وإنما ما كانت تغليف الأسنان اللي هي سوست وكانت تسقط لازم يدور لها غلاف ماشي تحمى يعني الضرس المثقوب زيادة نقول يعني لازم اللي كما قلنا أصحاب يسمون هذا أطباء هذا يقول لك يحتاج إلى ماذا إن كورون كما قلنا جاكيت جاكيت إن كورون يسموها حتى تحميه حتى كي تأكل عليه يكيبح العام لأن يبلي فيه هو نقص نقصة قوته ممكن طرف من الأطراف تأخذ عليه يبلي عليه شيء يتكسر فيديروا له هذا إن كورون يسموها شغل تاج عليها حتى لا يفعل والله أعلم فهمت الأخ مصافة أنا تقصدت يعني أنا هذا حديث فقصدت يعني البحث عن هذا وشفت ابن عبد البر حتى يعني ولو أن النص عندي هذا قصدت نبين لك أن لازم نتعود الوصول إلى مبتغى الشارع وما يقصده الشارع من خلال النصوص التي بين أيدينا مش لازم نص صريح في ذلك حتى أنا أجده في حد ذلك لأن كنا هكذا كاين أمور كثيرة ما نحصل فيها بعد نعم كيف نقول الشيخ بأن الذهب حلال على الذكور إلا في حلال على الذكور لباس هاي تختم لباس هذا هو يدخل فيها والأكل فيها والشرب فيها هي هذا هو فقط هاي نعم فهذا النص هذا قد يكون ثاني من باب الإسراف الأكل والشرب والفرش ولا حريرنا للإسراف لا لا لا هو إنسان يعني بيلبس الحرير إسراف نحن ولا من الحرير ليس شيء قليل ليس شيء شو مش شيء قليل تلبس لك جبة قد الدنيا كلها عندك تعرف زعلها فراش يعني يحتاج إلى كمية كبيرة من لا لا لا لا ولو تأخذ شيء صغير هكذا تجلس عليه ولو تجعله غلاف لتنفصه تجلس عليه تتكي عليه ولا تجعله وزاد فهمت الأخ إذا ندعك من أمور تاع الفلسفة أما الإسراف لو كان ذلك أنت الفرق بين ماذا شيء بسيط وشيء جبه كان المرأة من حرير شعرها تسوى الآن ذا تعدود القز الآن رأي غالي بالذات أنا ما عنديش خبر يعني تفضل ما اللي رحت البحثين جبت منه الأختي منه قطعة بحنتي يبيعوا فيها ثم ذهب صافي يعني يسموه يا ربي حرير صافي في حديده اي نعم تفضل قال المصنف رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع متفق عليه واللفظ لمسلم قال الشارح رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع متفق عليه واللفظ لمسلم قال المصنف أو هنا للتخيير والتنويع وقد أخرج الحديث ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ إن الحرير لا يصلح إلا هكذا أو هكذا يعني إصبعين أو ثلاثا أو أربعة ومن قال المراد أن يكون في كل كم إصبعان فإنه يرده رواية النسائي لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربع أصابع وهذا أي الترخيص في الأربع الأصابع مذهب الجمهور وعن مالك في رواية منعه وسواء كان منسوجا أو ملصقا ويقاس عليه الجلوس وقدرت الهادوية الرخصة بثلاث أصابع لكن هذا الحديث نص في الأربع قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع متفق عليه واللفظ لمسلم هذا دليل ما فيش واحد يحمل هذا النص على النساء بعد يحله دليل على أن هذا خاص بالرجال ويتكلم عن الرجال هنا قال وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الحريري إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال المصنف أو هنا للتخيير والتنويع، وقد أخرج الحديث ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ إن الحرير لا يصلح إلا هكذا أو هكذا، يعني أصبعين أو ثلاث أو أربع. شوف اللفظ انت عادة ما جاء أو أربع. ومن قال المراد أن يكون في كل كم أصبعين فإنه يرده رواية النسائي، لم يرخص الديباج إلا في موضع أربع أصابع، وهذا أي الترخيص في الأربع أصابع مذهب الجمهور. وعن مالك في رواية منعه، وسواء كان منسوجا أو ملصقا ويقاس عليه الجلوس. وقنع إيش الحديث عندنا؟ أي الجلوس ما لا يقاس عليه، المقصود فيه اللباس الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص ونهى جاء نهي عن اللباس وعن الجلوس، نص اللي قبلنا مرينا به من قبل وبيناه وكنا نتكلم فيه، وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليها. فدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اللباس له حكم خاص والجلوس حكم خاص أعطى هذا حكما وذاك حكما آخر في حد ذاته. وهنا جاءت الرخصة في ماذا؟ جاءت الرخصة في اللباس. قال عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. فمن أراد أن يعني يحكم بهذا الحكم للجلوس أخطأ، لأن النهي بقي على ماذا؟ عن الجلوس على عمومه، لا يجوز أن يرخص فيه مثل ما رخص في اللباس. أي نعم. إذن وقد أخرج الحديث ابن أبي شيبة سبته ها؟ أعطيني. عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا، ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا عنه. أعود. عن أبي عثمان عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا، ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا عنه. أعود أعطيني اللفظ هذا. عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى حبة أنه كان ينهى عن الحرير أنه ينهى إيه الديباج ها عن الحرير والديباج إيه إلا ما كان هكذا إيه، ما أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وقال كان رسول خلاص الله بس شيخ لفظ أحسن منه. شيخ لفظ ذكر صدق شيخ عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. علاش أنا اخترت هذا القول؟ شوف ابن أبي شيبة حبيت نعرف علاش هذا الاختيار، ولو هو قال لي فيه خير منه وش خير منه؟ هو في ذيك اللبس. لا انا ما اتكلمش عن اللبس، اللبس عن اللبس ذكر الحرير هكذا. عن اللبس في النص اللي بين يدينا عن عمر عن نهى رسول الله عن لبس الحرير، النص بين يدينا موجود. لماذا اخترت مصنف شيء وكتبت هذا الكلام؟ هذا كتبته انت. طيب لماذا انا شيخ الديباج؟ لا كلمه او هذه لان او محموله على التنوع ومحمولة على الشك. فهمتوني الآن ليه لماذا قال ليش قلكم دائما أبدا انتبهوا جيدا إلى كل شيء تتعامل معه يا سي عزتين. يعني لما ذكر عمر بن الخطاب قال هكذا ذكر الأسبوع الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، دوك أو لي في الحديث الآخر يعني روايات عديدة وردت بأسبوعين وجاءت أو معناتها هل هي على الشك أو على التخير؟ فالاحتمال وارد على الشك وعلى التخير، لكن هذه الرواية اللي بين أيدينا الآن لما إشارته الأول والثاني والثالث والرابع دليل على أنها للتخير وليس للشك. هذا الذي جعل نكتب على البراين. ما شاء الله ضغطك مرحبا. إلا لها أن سألت أنا شتوني نكتب، أما كتبت هكذا اعتباطا فقط، لكن لما كانت عبارة أو واردة عاود أقرأ لهم لفظ الحديث. أثر عمر قطع عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن الحرير والديباج. كان ينهى أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا، وأشار بأصبعين ثم الثانية ثم الثانية ثم الثالثة ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الرابعة. دليل أن أول التخير وليس للشك، لأن عبارة أو وأنا العشية نبحث يعني هذا، وجدت كثير من الرواة فيها أسبوعين، فدليل تصبح مازل لأن أصل فيها التحريم مش الإباح. لما يكون أصل التحريم بتاع فعل الشيء ثم يأتي أو نحمله على الأقل، مدام الشك وارد نحمله على الأقل لأن أدنى شيء يباح أكثر من الشك زيادة يباح، لأنه كان يستعمل الحرام دع ما يريبك إلى ما يريبك. لكن لما هذا الأثر جاء واضح أكثر وهو أشار للأول والثاني والثالث والرابع بدون شك، دليل على أن المقصود من الرواية هو أول التخير كما قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه فائدة المدارسة والبحث، يعني شغل الآن هو تكلم كلام في أو سأقرأه عليكم يعني الآن. وقد راح حديث ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ إن عمر لا يصلح إلا هكذا أو، هو قال أو شفت أنا أو هكذا يعني أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة. ومن قال المراد بأن يكون من كل، ومر هكذا بدون إشارة إلى كلمة أو غير هذا أو ذوك يشير هنا كأنه يقول التخير هنا، يعني يكون في كل كم من أصبعان أو أصبعان فإنه يرده رواية النساء لم يرخص الدباج إلا في موضع أربع أصابع، وهذا أي الترخيص في الأربع أصابع مذهب الجمهور، يعني أن أو الآن هي بمعنى ماذا؟ بمعنى التخير. وأما قوله إلا في موضع أربع أصابع فأنا في هذا المحمل نحمل إلا في موضع أربع أصابع، ليس المقصود به ما يجيز الأربعة، فإن أشأت أن تجعلها أنت أصبع وأصبع وأصبع وأصبع جاز لك، مش لازم موضع واحد. في قوله إلا في موضع أربع أصابع المقصود أربع أصابع التي أباحها الشارع، ولا يلزم من أربع أصابع تكون في موطن واحد، هو أراد أن يقول في موطن واحد أول في إشارته في موطن أصابع، وهذا أي ترخيص في الأربع أصابع مذهب الجمهور. وعن مالك كأنه في موطن واحد، وعندي لا لا، وإنما ذكر ما رخص فيه يعني المقدار الذي يرخص فيه، أما استعماله لك أن تستعمله كما شئت أنت الآن. هذه الأربع أصابع تستطيع أن تجعل هنا سنتيمتر وهنا سنتيمتر وهنا سنتيمتر، هذا كله لا يتجاوز ماذا؟ أربع أصابع. ليس المقصود به موضع واحد، هو لما فهم من لم يرخص في الدباج إلا في موضع أربع أصابع حب يقول في موطن واحد يلبس أربع أصابع، وهذا خطأ منه رحمه الله تبارك وتعالى فيما يبدو لي. حاج مصطفى وش تقول؟ فهم سليم، فهم سليم، فهم الشيخ العيد، فهمت الآن؟ هو الحديث هو نص في تحديد مقدار المباح، وليس الموطن الذي يبعث يجعل فيه هذا الحرير والذهب. هذا أردت أن أشير فقط أن المصنف رحمه الله لما قال هذا الكلام لم يصب يعني في ذلك. أوري أصابع مذهب الجمهور. وعن مالك في رواية منعه وسواء كان منسوجا أو ملصقا ويقاس عليه الجلوس. هنا أخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى نهى النهي متفرقا، فدليل على أن ذاك شيء، ولما كانت معهود الناس يعني ينصرف في النهي عن اللباس زاد الجلوس يعني حتى يكون بين. ولو أن في بعض أهل العلم مرينا بها وش قالوا؟ كثرة ما لبس الحقها يعني جعلوا أن اللباس يشمله النهي، واعتمدوا على رواية الحصير أنه سود من كثرة ما لبس، وجعلوا أن ذلك نوع من اللباس، ولا ليس كذلك. اللباس شيء والجلوس شيء آخر، ولهذا النبي نهى عن اللباس ونهى عن الجلوس، دليل على أنه ذاك اللباس لا يشمل الجلوس في حد ذاته. وهنا قلنا لابد من النظر إلى لغة الشارع وتعامل الشارع. هذه خليني دائما أنا نركز في هذه الأمور الشرعية، نركز على هذا التعامل مع النصوص يعني بدقة عالية، يعني حتى الإنسان يكون دائما وبدا موافق للهدي النبوي، ما يذهب بعيدا، يعني حتى وإن أبعد يحوم حول الحيمة لا يروح بعيد، يعني فيوشك أن يقع في الخير مش في الشر. هاي نعم شيخ، شيخ مقصود بموضع إصبع قلت أنت هكا، يعني في الأرض فقط، يعني طول نعم موضع الإصبع ما عندناش تحديد، حبيت أربع أصابع حبيت ديرهم لهنا هك، حبيت ديرهم هك، يعني مقصود به الأرض. ها؟ إيه العرض هاي؟ طول معليش يكون من فوق التحت؟ أنا قلت لك المقصود به العرض أربع أصابع هكذا. لكن الآن وين أربع أصابع؟ كم قلوا أربع أصابع يعني قد هك. وإنما أجار ماذا؟ العرض اللي فيه هذا الموضوع هذا. طب كيف تستعمل هك ولا هك ولا هك أنا؟ أربع أصابع في عدي ذلك. يعني شيخ في الكمين. آه. يعني يستعمل إنسان أسبوعين من هنا أسبوعين. بارك الله فيك. يعني هو قال لا يستعمل إلا في موطن في كوب واحد هو. هو لا قلت لك المقصود به هو ماذا ما أباحه الشارع 104 أصابع بدون تحديد ماذا في الطول وفي غير ذلك، لأن الطول بحسب اللباس اللي تلبسه، وأنت بحسب وين حط حاب تحط الذهب من حرير بتاعك وين حاب تحطه في حد ذاته. إذن هذا الذي يفهم من هذا النص والله أعلم، لأنه ما عندهم السيا والتخطيط، هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أميتي عني قرامك فقد شغلتني ماذا تصويره، ما معنى تصويره الخطوط التي فيها في حد ذاته، مش تصوير فيها صور لأن نهى عن ذلك، وإنما المقصود بها الخطوط. فكانت الأمور هذه كانت موجودة عندهم، يعني لباس الثوب المعلم هكذا من حال كان موجود عندهم، يعني فيكونوا بهذا الصورة هذا. نعم تفضل. مرحبا. هذه الأحاديث ظهر عليها بناء فيها ترتيب، وشو هذا الحديث اللي هو الشروح بتاعها هناك ترتيب لهذه الأحاديث في النهي يعني. نعم هو كذلك الترتيب، هذا ما دليله؟ نعم الترتيب ما دليله؟ هو السياق اللي نتكلم عليه من قبل، السياق هو اللي يجعلنا نرتب، لأن حديث عمر علاش قلت دائما هذه الأمور ترجع إلى الفهم، والفهم أحيانا يلزمك تقول بالكلام وأنت تقول لي التاريخ وراه، لكن الفهم يلزمك النص واستعمال النص يلزمك مش ترتيب ترتيب ترتيب هذا. كما قبيلي كان يتكلم، كنت حاضر انت قبيلي، عن السجود، عن الصلاة بعد العصر، عن النهي المطلق، ثم نهى عن الصلاة إلا والشمس، يعني ولت ماذا؟ النهي المطلق كان داخل، وثم استثنى، دليلها أنه كان هذا من بعد. يعني الألفاظ الحديث هي من حين إلى حين تلزمك بأن تسلم هذا التسليم هذا بهذا الترتيب هذا. وبالسيف عليه. لا لأن لو تسلم لو تسمع هذا راح تجعل بينهم متعارض، ولي راح تجعل ماذا كل النصوص المباحة راح تنهى عنه، ويقولي النهي هو المتأخر. فعندنا النص اللي بين يدينا أخ رابح، وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله عن لبس الحرير إلا، ذوك نهى عن لبس الحرير مسلم عندنا فيه النهي من قبل حرام على ذكورها، إلا دليل على أن هذا كان من بعد. فهمت الآن؟ فهمت أخ؟ يعني السياق النص هو يلزمني أنا ويلزمك أنت ويلزم الجميع حق مصطفى تمثيلي يلزم معنا بالقول مثل هذا، لأنه قال نهى رسول الله عن لبس الحريري، طب هذا النهي عندنا سابق، حل لإناث أمتي حرام على ذكورها محرم على ذكورها، هنا فيه مطلقا. إذن هذا النص ذكر النهي المطلق ثم استثنى، دليل أنه لم يكن من قبله، لو كان ذاك من أول كنا نقول بماذا؟ بعدم الجواز للرجال مطلقا. إذا هذا يجعلنا هذه العبارة هذا وهذا السياق هذا يجعلنا نفهم هذا الفهم، ولهذا عمر لما كان يتكلم في الرواية الأخرى وعن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن الحرير، كن هو عمر وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترتيب عمر بن الخطاب فهم السلف الصالح، واضح الأقوال؟ فهمت مفهوم ولا مفهوم؟ هذا فهم عمر، أنت مصحب الجميعات تخوفوني يعني كي تكون تكلم وبعد يقفك هكذا يقول فهم ما أنت وراك رأي أو يشوفك تمشي في سونس انترديش تحسب راك سواسوا راك الله فيك أخراجي. فهمت الأخرابح؟ يعني الآن عندي الآن أنا ولا نتكلم عن موضوع هذا، وعن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن الحرير والدباج إلا ما كان، هذا بعد وفاة ماذا؟ ثم ماذا قال؟ هكذا ثم أشار بإصبعين ثلاثة وأربعة ثم قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل على أن هذا الفهم من عمر يدل على الترتيب هذا، ويجب أن نقول بهذا الترتيب مع الناس مخرج عنه. تخصيص يكون بعد العمر بعد الم... بعد التحريف هو ذا يعني هو هذا يعني. فهمت الأخ رابح؟ يعني أحيانا النص هو الذي يلزمك بأن تقول بهذا الترتيب هذا. زيد أنت جدنا الآن وجدنا من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خلوه على عند عمر ونحن نخرج سلامات. هو هو روى الحديث وهو اللي يبين، وهذا بعد وانا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب. أي نعم رضي الله تعالى عنه وارضاهم جميعا. لما يعني أهدى لعمر الحرير ولأسامة يعني لم يأمره لم يرشده يعني لاتخاذ أربع أصابع يعني كان ذلك يعني متحرم. ها قلنا النهي الأول والتحريم الأول دليل على مطلقا، ولما قال أربع أصابع دليل أنه يكون بعد، يعني هذا استثناء بعد التحريم، لا يكون استثناء إلا بعد التحريم. وفي النص اللي بين يدينا اللي ذكره هو المصنف رحمه الله تعالى عمران قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين، ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإهداء هل فيها تجويز اللبس؟ نعم الإهداء شيخ. نعم شيخ مثلا نهدي لإسماعيل قلادة من ذهب، هل يفهم منه أن تهدي لإسماعيل؟ إيه شيخ الإهداء هل يفهم منه تجويز؟ شيخ احنا كنا تكلمنا عن ذلك والصحابة فهموا لما أهدى لأسامة وهذا عبد الله عمر الخطاب وهذا لعلمه كلهم راحوا يلبسوا يتفهموا فهموا منه هذا الإهداء يدل على ماذا؟ جميع الاستعمالات. ملكة تنظر. دخل جاء أسامة قال وشاف النبي ينظر إليه قال ملكة تنظر إليه وأنت قد أهديتها يا جد. بعد تالي وبعد تقول لا تلبس. معناته هذا كل هذا يعني قلت لك النصوص فهم السلف. من خلال هذه النصوص هذه نستطيع أن نستشف مثل هذه الفهوم ونجعلها أصلا في التعامل. أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما نهى عن سمعت بحديث عبد الله بن عمر. لا إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خياله، ماذا فهمت؟ النساء أيضا فهمت العموم، ولم تفرق بين بنية وبغير نية، لأن المرأة فعل تجره من أجل ماذا؟ بغير نية الخيالة وهي ستر العورة، ولهذا لما قال ترخيه شبرا ايش قالت له؟ تنكشف قدمها غير زيد الذراع. معناتها الآن أم سلمة فهمت أن مجرد الجر خيالة، قصد أو لم يقصد. هذا الفهم اللي فهمته أم سلمة جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإيش قال؟ جر الثوب ما خيالة، سواء صاحبه قصد أو لم يقصد. إنهم من المخيال. هم تمسكوا بعلي عمر الخطاب بكر الصديق إنك لست منهم بذلك أنه ما قصد. عمر بكر الصديق قال إني أتعهده كل مرة نرفعه يهبط نرفعه يهبط، قالوا إنك لست منهم لأنك ماذا؟ ما تفعل ذلك وأنت ترفعه دائما بدلا. أما مجرد الجر في حد ذاته مخيلة، ولهذا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها لما كان جر الثوب بالنسبة للمرأة فعلته من أجل ستر العورة، ومع ذلك فهمت أن النص يشملها وجاءت إلى النبي تشتكي، فالنبي رخص لهن قال لها ترخيه شبرا، قالت إذا تنكشف قدمها قال ترخيه ذراعا لا تزيد على ذلك. هذا كن كلمة مع الناس يقول لك هذا التنطع هاي تخاني الساعة من ليس الساعة من ها من ليس من ليس الساعة ها ترخيه شبرا من ليس ها من البعض يقول شيخ من شركة ولو كان تطويل الشبر ما يكفيهاش قال تجره شبرا، قال تجره شبرا ترخيه شبرا، يعني ليه في الأرض شبر، فهمت؟ مش من الكعبي ولا نصف الساق، كي تحط نصف الساق هنا شبر شبرها هي يعني مش بشبرك أنت، وين يبقى هذا كله باين، وهي قال تنكشف ماذا؟ قدمها فقط. معناتها لو تجعل شبر من نصف الساق راح الكعبي باين وبعض القدم بعض الساق باين، إذن قال تجره شبرا، يعني الذي يلمس الأرض شبر، هذا واجب شرعي. ونساؤنا المقصرات يستغفرن الله ويتوبن إليه، تجره شبرا، مش شرط من الأمام يعني من الخلفة حتى كي تمشي لا يترفع يعني، لأنه كنت تحط شبر ودراع من قدام راح تحط الخلف وجي مقل، مش المقصود به من خلف. نعم دي راكده يشيل الورا ماشي شبر. ونستغفر الله ونتوب إليه، وإحنا مقصرين وساكتين على إنساننا كذلك، نأخذ معهم الإثم لأن مازال موليناش رجالة يعني، وأنا نطيح وأنا نطيح وأنا نطيح ولا لا لا أصلاً. استغفر الله ونتوب والله الذي ممكن في حالة واحدة يكون مثل ذلك جائز، يعني أقل من شبر إذا لبست لبوط العراف بتاع البلاستيك، واضح يعني هذا ستدل لكم بعض الأمور هذه. إذا أم سلمة ماذا فعلت؟ فهمت العموم ويشمل حتى المرأة، فذهبت تشتكي، ما قالت لا خاص بالرجال، ما قالت إذا قصد ولم يقصد نوى، جاءت تشتكي عن حال النساء في ذلك، ولو أنهن كنا غير قاصدات لجر الثوب خيالا، وإنما المقصود منهن. ولهذا لما قالها شبرا اعترضت، تنكشف قدمها، قالت ترخيه ذراعا لا تزيد على ذلك. إذن هذه النصوص لابد أن تفهم هذا الفهم، ولهذا دائما عندنا الفهم الصحابة هو عليه الموضوع. لهذا أسامة لما أهدى له هو ذيك الجبة من الدباج لبسها وجاي يتفحفح رضي الله تعالى عنه وارضاه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بنظرة قال ما بالك، قلت هديث هذه تنظر إليه يا رسول الله، قال هديث لا تلبسها. إذن هم فهموا بمجرد الأهداء واللباس وكل الاستعمالات في حد ذاته. ولهذا من جملة ما دائما ودنوك نكون نتعامل مع النصوص في مواطن النجي إنها النبوي نحن على العموم أسانا، إلا إذا كان عندنا من الحياة العملية ما نخصص به ذلك كما قلنا من قبل وبينا من قبل في المواطن العديدات. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى ما يحب وبرضاه، وسبحانه وتعالى مرحبا بنا.